بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخ ابن نجار رحمه الله بعد أن انتهى من الكلام على المرجحات بأمر خارج فيما يتعلق بالمتن، وكان قد انتهى ما يتعلق بالسند، شرع في آخر المرجحات وهي المعقولات، وقسم المعقولات إلى قسمين: معقولات أقيسة ومعقولات الاستدلال. وتعلمون أن الشيخ رحمه الله وإياه ذكر بابا مستقلا اسمه باب الاستدلال، وهو كل دليل ليس بكتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس، فهي يعني أدلة في غالبها عقلية، ما عدا ما يتعلق مثلا بقول الصحابي وشرع من قبلنا ونحو ذلك. ولهذا قال: المعقولان قياسان أو استدلالان. ولم يتعرض للترجيح بين الاستدلالات، وإنما تعرض للترجيح بين الأقيسة، وكأنه والله أعلم اكتفى بما يذكره في الترجيح بين الأقيسة ليكون صالحا للترجيح بين الاستدلالات. وأنا أعتقد والله أعلم أن كل هذه التفاصيل من ذكر هذه الأمور المرجحة ربما لا تفيد طالب العلم شيئا كثيرا، لأن جل المرجحات يعني تقترن بأمور جيد موجودة في نفس الواقعة أو دليلين المتعارضين. نعم، تنفعه أن يعرف مثلا ما هو الأقوى من كل شيء بحسب الدليل الصحيح، وليس فقط بمجرد نظر مجرد نظر المجرد عن الواقع. ثم قال الشيخ: فالأول يعني القياسان يعود إلى أصله وفرعه ومدلوله وأمر خارج. فهذه أربع مرجحات: الأصل والفرع والمدلول والأمر الخارج. والأصل طبعا سيتحدث عن الحكم وعن العلة، وسيتحدث عن الترجيح العائد بالعلة. قال: فالأصل أو الأصل يعني مراده الترجيح أو ما يرجح به في الأصل بقطع حكمه وبقوة دليله وبأنه لم ينسخ وعلى سنن القياس وبتعليله بدليل خاص. يقول: بقطع حكمه يعني إذا كان عندنا قياسان متعارضان، أحدهما أصله دليله أو حكمه مقطوع به، أصله حكمه مقطوع به، كان يكون ثابتا بالمتواتر أو ثابتا بإجماع، والآخر حكمه ثبت بدليل ظني، كان يكون دلالته يعني فيها نظر أو إسناده فيه مقال أو نحو ذلك، أو إجماع سكوتي ليس إجماعا يعني قطعيا. فالقياس المستند إلى حكم قطعي أو إلى أصل حكمه قطعي يرجح على القياس المستند إلى حكم أصله إيش؟ ظني. من أمثلته ما ذكره الشيخ رحمه الله وإياه، وهو الخلاف في لعان الأخرس. فالشيخ رحمه الله وإياه يقول: نحن نقيس الأخرس على يعني لعان الأخرس نقيسه على يمينه فيكون مشروعا من جهة أن يمين الأخرس جائزة بالإجماع وصحيحة بالإجماع، فهذا أرجح من عدم صحة لعان الأخرس قياسا على شهادته، لأن شهادة الأخرس مختلف فيها. فلا شك أنك حينما يكون قياسك مستند إلى حكم أو حكم أصل متفق عليه أو مقطوع به أرجح من قياس يكون مستندا إلى نعم حكم مختلف فيه. قال: وبقوة دليله. هذا يعود إلى الأول، يعني قطع الحكم، لكنه أراد أن يبين أنه لا يلزم أن يكون قطعيا، بل لو افترضنا أن أحدهما ظنا غالب والآخر ظن مجرد عن الغلبة، ما كان دليله ظنا غالبا يقدم على ما كان دليله إيش ظنا فقط. قال وبأنه لم ينسخ، يعني إذا كان عندنا قياسان أحدهم مستند إلى دليل لم ينسخ زين، والآخر مستند إلى دليل مختلف في نسخه أو أنه منسوخ، فلا شك أنه المتفق على أنه غير منسوخ مرجح على المختلف في نسخه أو ما قيل إنه منسوخ. ولذلك مثلا قياس بعض أهل العلم جواز أن تكون الصيام في نية من النهار في الفرض على أمر النبي صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عاشوراء، بأن من كان ممسكا فليتم صومه ومن كان قد طعم فليمسك، فهنا نية من نصف النهار ولفرض لكنه منسوخ، فما أصله منسوخ يقع فيه الخلاف هل يجوز فيه القياس أو لا يجوز. فلا شك أن الأصل المستند إلى القياس المستند إلى أصل لم ينسخ أو المتفق على عدم نسخه أرجح من القياس المستند إلى أصل يكون قد نسخ أو وقع فيه خلاف في نسخه. قال وعلى سنن القياس، يعني إذا كان عندنا قياسان أحدهما مستند إلى أصل، هذا الأصل يجري على سنن القياس، والآخر أي القياس الآخر مستند على أصل على غير سنن القياس. ما هو الذي على غير سنن القياس؟ كالقسامة العاقلة المصراة العارية أيضا اسمها العراية، فهذه يسمونها على غير سنن القياس. لماذا؟ لأن العلة في المقتضية للتحريم مثلا أو المقتضية للتغريم موجودة، ومع ذلك عدل في حكمها عما يوجبه القياس. فالقياس على هذه الأشياء مختلف فيه، هذا أمر. والأمر الثاني أنه إذا كان مختلف فيه هل هو على سنن القياس أو على غير سنن القياس، فما كان على سنن القياس متفق على أنه على سنن القياس يكون أرجح. والحقيقة أن الترجيح بهذا يعني فيه إشكال، ولذلك فسره بعض العلم بأن الفرع إذا كان من جنس الأصل فهو أولى في قياسه أن تقيسه على غير جنسه، يعني إذا كان عندنا قياسان أحدهما يكون فرعه من جنس أصله والآخر يكون فرعه من غير جنس أصله، فلا شك أن ما كان من جنس أصله أولى لأنه أقرب إلى الصواب. فمثلا الموضحة أو ما هو أقل من الموضحة، ما دون الموضحة أرشها هل يكون على العاقلة ولا يكون على الجاني نفسه؟ طيب فأنت ممكن تقيسها زين على أصلها وهو العاقلة وهو القتل الخطأ أو ما كان فوق الموضحة فإنه على العاقلة وإن كان هو على غير سنن القياس، فيقولون أيضا هذا أولى من أن تقيسه على الغرامات الأخرى أو يعني غرامات الأصول الضمانات الأخرى، يعني مثلا الجناية على المال الجناية على المتاع أو نحو ذلك. الأصل في الجنايات أنها من ضمان الجاني ما عدا الجناية على النفس فإنها من ضمان العاقلة. طيب ما كان يعني ملتحقا بالجناية على النفس وهو ما دون النفس فقياسه على الجناية على النفس أولى من أن تقيسه على الغرامات الأخرى، مع أن قياسك على الغرامات الأخرى هو على سنن القياس ولا لا، وقياسك على العاقلة على غير سنن القياس. فهذا ملحظ لبعض أهل العلم أنهم يقولون يعني كيف أصلا ترجع على القياس على سنن القياس، وأصلا القياس على ما كان على غير سنن القياس مختلف فيه، بل بعضهم لا يرى جوازه ولا ومن يجيزه لا يرى الجواز إلا في حالة واحدة، وهي إذا ما فهمت العلة عرفت يقينا واتضحت، فإنه في هذه الحالة يجوز القياس عليها. فلذلك بعضهم عدل عن هذا وقال ما كان القياس الفرع فيه من جنس أصله فهو أولى من القياس على جنس غير جنس أصله. نعم. قال وبتعليله بدليل خاص وفي قول نص فيجمع. يعني إذا كان عندنا قياسين أحدهما علته ثبتت بدليل خاص والآخر لا ثبتت بالاستنباط، فما ثبت بدليل خاص فهو أولى. طيب الدليل الخاص هذا ما الترجيح بينهما؟ الشيخ قال في قول يعني أحد الأقوال في المسألة أنه إذا كان عندنا قياسين أحدهما علته ثابتة بنص والآخر علته ثابتة بإجماع، فالنص يقدم على الإجماع، يعني ما علته ثابتة بالنص مقدم على اللي علته ثابتة بإيش؟ بالإجماع. هذا قوله في قوله، والقول الآخر ما ثبتت علته بالإجماع مقدم على ما ثبت علته بإيش؟ بالنص. قال وبقطع بعلته أو دليلها أو بظن غالب فيهما، أي مما يرجح بأحد القياسين على الآخر بالنظر إلى العلة، إن كانت علة قطعية فتقدم على الظنية، أو كان دليلها قطعيا يقدم على ما دليله ظني. وبظن غالب فيهما يعني إذا كانت علة ثابتة بظن غالب مقدمة على ما ثبتت بظن فقط، والعلة التي دليلها ثبت بظن غالب مقدم على العلة التي ثبت دليلها بالظن فقط. قال وسبر فمناسبة فشبه فدوران، أي الآن الشيخ يرجح بالنظر إلى أدلة العلة الاستنباطية، فجعل أقوى العلل ما ثبت بسبر، ثم دونه ما ثبت بمناسبة، ثم دونه ما ثبت بشبه، ثم دونه ما ثبت بإيش؟ بدوران. لماذا قدم الشيخ السبر؟ قالوا لأنه يقطع فيه بنفي الفارق. كيف يقطع فيه بنفي؟ عفواً، السبر يقدم لأنه يتضمن انتفاء المعارض. إيش معنى يتضمن انتفاء المعارض؟ هو أنك تحصر ثم تقول لا يصلح التعليل بكذا لكذا، ولا يصلح التعليل بكذا لكذا، ولا يصلح التعليل بكذا لكذا، فلم يبقى إلا هذه العلة، فأنت ما أثبتها إلا بعدما نفيت المعارضات أو الأوصاف المعارضة الأخرى. قالوا فلذلك ترجحت لأن المعارض فيها منتفي. وبعضهم يقدم المناسب، لماذا؟ يقول لأن المناسب فيه معنى المصلحي، فهو أقرب إلى الفهم والتعقل من مجرد علة ما ثبتت إلا بأنه أجمعنا على أنه لا بد من علة ولا علة صحيحة إلا كذا، هذا حقيقة السبب. فيقول المناسب لا، فيه معنى يعني تفهمه العقول تدركه، فيكون قربه للترجيح أولى من غيره. وبعضهم يقدم الدوران على هذا كله. على كل حال ليس يعني المقصود هنا أن الترجيحات ينظر فيها إلى جوانب دقيقة جدا، زين؟ فمن رجح السبر لاحظ انتفاء المعارض، صح؟ ومن رجح المناسبة لاحظ تعقل العلة وفهمها وأنها مناسبة لأحكام الشارع. أما الشبه فلا شك أنه أقل هذه الأدلة، لكن الشيخ قدمه على الدوران، قدمه على الدوران. نحن نعلم أن الدوران يثير ظنا غالبا، لأن العلة يدور الحكم مع وجودا وعدما، فهذا يعني لا يقوى أن يكون في قوة الصبر أو إيش المناسبة أو حتى الشبه. وكما قلت لكم بعضهم قدم الدوران على الشبه، يقول بقطع بنفي الفارق أو ظن الغالب، يعني إذا كان عندنا قياسان مبنيان على نفي الفارق أو ما هو في معنى الأصل، اللي أن تقول لا فارق بين كذا وكذا إلا كذا، وهذا لا مدخل له في التأثير، فالذي يقطع فيه بنفي الفارق يقدم على ما يغلب على الظن نفي الفارق فيه. وكما ترى أن الترجيحات فلا من جهة إيش القوة، وهذا هي القاعدة التي سيذكرها الشيخ في آخر الكتاب. قال: وصف حقيقي وثبوتي وباعث وظاهرة ومنضبطة ومضطردة ومنعكسة ومتعدية وأكثر تعدية وأعم على غيرها. الوصف الحقيقي كما يفسرونه هو الوصف الذي يكون يعني له اعتبار دون تدخل من خارج، مثل الإسكار، جيد، فهذا يعني فهم باعتبار نفسه ولا يتوقف على وضع من شيء آخر كوضع لغوي أو وضع شرعي، ها؟ بل هو في نفسه يتعقل ويدرك بنفسه دون أن يكون هناك شيء آخر يتوقف عليه حتى يفهم. فيقولون هذا أقرب إلى الظن والقوة من شيء يحتاج إلى أن يتوقف على شيء آخر كاعتبار، وهو الذي يسمونه الاعتباري، يعني باعتبار العرف، باعتبار الشرع أو نحو ذلك. هذا الوصف الحقيقي. قال: وهو يقدم حتى على الحكمة المجردة، يعني المجردة عن ضابط، أن الحكمة صحيح أنها معقولة، لكن يقولون أن ما لها ضابط يعني يصير فيها اختلاف، مثل المرض، حينما تقول المرض علة للقصر، عفوا للجلوس في الصلاة أو للفطر، إيش المرض هذا؟ يعني مثلا مرض شديد ولا خفيف ولا، ولذلك جمهور أهل العلم يضبطونه بإيش؟ بمرض فيه مشقة، فيه مشقة، ولهذا مثلا في رمضان يقول لو وجع ضرس أو ألم رأس لا لا لا يتعبه ولا يشق عليه لا يجوز له أن يفطر، فأحتاجه إلى ضبطه. هذا معنى قولهم حكمة مجردة، يعني حكمة مجردة عن إيش؟ عن ضابط. مثل كلمة المشقة، أيضا المشقة قد تكون كبيرة قليلة، مختلفة باختلاف الأشخاص، ولهذا إذا وجدوا علة منضبطة كالسفر علقوا عليه بقطع النظر في مشقة ولا ما في مشقة، خلاص علة منضبطة. وسيأتي هذا الوصف، لكن بعضهم في الحقيقة يعني ربط بين الحقيقي وبين المنضبط، والصحيح التفريق بينهما كما ذكر الشيخ. ولهذا قال: وثبوتي، يعني الوصف الثبوتي، قتل، سكر، كيل، على الوصف العدمي، ليس بمطعوم، ليس بمكيل، ليس بتراب، هذه أوصاف عدمية. قال: وباعث، يعني العلة التي فيها وصف يعني باعثة، يعني فيها معنى يدعو إلى الفهم والبعث على العمل، كان تقول مثلا حفظ الدماء، حفظ الأموال، مرجحة على ما هو مجرد عن باحث ومجرد أمارة، كان تقول زوال الشمس مجرد أمارة ليس فيه ما يدعو إلى معرفة العلاقة ما بين العلة والمعلوم. قال: وظاهرة، يخرج الخفية، ومنضبطة، يخرج غير المنضبطة المضطربة، ومضطردة، يخرج المنتقضة. فالعلة المضطردة لا شك أن أولى من علة المنتقضة، ولذلك مثلا رجح بعض أهل العلم التعليل بالثمنية على التعليل بالوزن، زين، مع أن التعليل بالثمنية في ذلك الوقت كان قاصرا لأن العلة مضطردة، بينما التعليل بالوزن لا، تنتقض في الحديد في السلم. قال: ومنعكسة، المنعكسة هي التي ينتفي الحكم بانتفائها، أيضا المنعكسة مقدمة على غير المنعكسة، مع أن العكس يقولون في العلة الشرعية ليس بشرط عند بعض أهل العلم، لكنه شرط عند بعضهم. فما سلمت من إيش؟ من عدم الانعكاس بحيث صارت منعكسة، أولى من التي تعرض لها إيش؟ الانعكاس بحيث انتفت العلة والحكم ما زال موجودا. قال متعدية، المتعدية على القاصرة، وهذا أيضا من الترجيحات الضعيفة. ليه؟ لأن العلة ينظر إليها في دليلها بقطع النظر، هل تعدت إلى فرع ولا لم تعد إلى فرع آخر. وكم من علة هي في زمان قاصرة صارت في زمان الذي بعده إيش؟ متعدية. قال وأكثر تعدية، يعني أنها تتفاخر بالكثرة، يعني كلما كانت أكثر فروعا قالوا هي أرجح مما كانت أقل فروعا. وهذا ترجيح ضعيف، لأنه بالنظر إلى الفروع، والفروع إنما ينظر إليها بحسب ما يدل على الدليل الصحيح الذي وجد في الأصل، الذي وجد في الأصل. فلما تكون أكثر تعدية تكون أصح، معنى ذلك إذن الوزن يجب أن يكون أصح من الثمنية، لأن الوزن أكثر تعدية، يدخل في الحديد والنحاس وأشياء كثيرة، وإنما الثمنية ما فيه إلا فقط الورق النقدي الذي ما جرى مجرى الذهب والفضة فقط. قال وأعم، العموم هنا لا أدري في الحقيقة هل هو بمعنى التعدية، هذا الذي يبدو لي، لكن لأنه قال وأكثر تعدية وأعم، قالوا عكس الأعم الأخص، الأخص طيب، والأكثر تعدية أقل تعدية ولا لا؟ فما أدري شو الفرق بينهم، يعني الشيخ قال على أخص وفرق بين الكثير التعدية وبين العموم، لا شك الألفاظ واضحة من حيث الكثرة والعموم، لكن الحقيقة والواقع أن كثيرة الفروع أعم من قليلة الفروع، هي أخص، قليلة الفروع أخص من كثيرة الفروع، فيكفي أحدهما عن الآخر. قال وإن تقابلت علتان في أصل، إذا تقابلت علتان في أصل، هذا ترجيح بين العلل في أصل واحد، في أصل واحد. قال في قليلة أوصاف أولى، قليلة الأوصاف وكثيرة الأوصاف أو ذات وصف واحد، لنأخذ مثال على التعليل للبر، زين، فبعضهم قال الكيل، بعضهم قال القوت، وبعضهم قال الطعم، وبعضهم قال الكيل مع الطعم، وبعضهم قال مكيل جنس مع طعم، وبعضهم يقول مكيل مطعوم مقتات، إذا كان مكيلا مطعوما مقتاتا كم صار من وصف؟ ثلاثة. فيقولون ما قلت أوصافها أرجح مما كثرت أوصافها. ليه؟ قالوا لأن فروعها أكثر. نعم، لأن كلما قلت الأوصاف اتسعت، وكلما كثرت الأوصاف ضاقت، وهذا أيضا ترجيح ضعيف، بل يعني القلة والكثرة في هذا الباب لا يبدو لي والله أعلم أنه يصح بناء شيء عليها. قال ومن أصلين، يعني إذا تعارضت عندنا علتين من أصلين، فكثيرتها أولى إذا كانت أوصاف كل منهما موجودة في الفرع، يعني إذا كانت العلتين من أصلين وليست من أصل واحد، فالتي أوصافها أكثر بتكون أولى. لماذا؟ قالوا لأن الفرع بيكون أكثر شبها بها، وبخاصة إذا كانت، ولهذا قال إذا كانت أوصاف كل منهما، يعني من الأصل، من الصفات هذه أو من الأصلين موجودة في الفرع، إذا كانت أوصاف كل منهما يعني من الأصلين موجودة في الفرع لقوة الشبه في هذه الحالة، لقوة الشبه. وهذا في الحقيقة ترجيح غريب، يعني لأن ترجيح بالنظر إلى إيش؟ إلى كثرة الفروع من جانب، وثانيا يعني كثرة الشبه فقط، وكثرة الشبه قد لا تنبني عليها يعني حكم صحيح، إلا إذا كانت انعدمت الطرق الأخرى التي يمكن أن يوجد فيها يعني علة صحيحة، وتضايق النظر على المجتهد بحيث يعني لم يجد أصلا يفزع إليه في بيان حكم هذه المسألة إلا النظر بكثرة الأشباه، فهذا يعني مساغ في هذه الحالة للمجتهد أنه يقول به. لكن في الترجيح ينبغي أن يكون هناك ما هو أوضح وأقوى، ولم أجد مثال في الحقيقة على مثل هذا. قال ومضطردة فقط على منعكسة فقط، يعني إذا كان عندنا علتين إحداهما مضطردة زين فقط، مضطردة لكن ليست منعكسة، مضطردة وليست منعكسة، والأخرى منعكسة لكنها غير مضطردة، فالطرد أقوى من العكس. فالعلة المضطردة ولو لم تكن منعكسة أولى من العلة المنعكسة إذا لم تكن مضطردة. يقول ومناسبة على شبهية، هذا كان فيه تكرار والله أعلم، لأن سبق أن بين أن المناسب أولى من إيش؟ الشبهي. ثم قال والمقاصد الضرورية على غيرها ومكملها على الحاجية وهي على التحسينية وحفظ الدين على باقي الضرورية. هنا الشيخ الآن يرجح أو يذكر الترجيح بين المصالح الكلية والمقاصد الضرورية لارتباطها بالمناسب، فناسب أن يبين لو كان عندنا المناسبات أنواع فأيه يقدم ويرجح. فالمقاصد الضرورية على غيرها، الضروري يقدم على مكمله، ومكمل الضروري على الحاجي، والحاجي على مكمله، ومكمل الحاجي على ويش؟ التحسيني. ولو كان الحاجي ديني والضروري مال، ها؟ فالضروري أرجح، الضروري أرجح. إذن هذه بالنظر إلى ماذا؟ إلى تفاوت قوة المصلحة بقطع النظر عن متعلقها، هل هو دين أو مال أو عرض أو نحو ذلك. طيب إذا تساوت بمعنى عندنا مصالح ضرورية، مصالح حاجية، مصالح تحسينية ونحو ذلك، فأيها يقدم؟ قال الدين على باقي الضرورية. يعني إذا كان مصلحتان في مرتبة واحدة فالدين مقدم على ويش؟ باقيها. هذا رأي الشيخ رحمه الله وإياه، والمسألة فيها تفصيل، المسألة فيها تفصيل وتختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف إيش؟ المصالح كذلك. ولهذا نص مثلا بعض العلم على أن من عنده مال لا يكفيه إلا لحج أو زواج، لا يكفيه إلا لحج أو زواج، وبعضهم قال يقدم الحج لأنه مصلحة دينية وهو من الأركان الخمسة، وبعضهم قال يقدم الزواج، يقدم الزواج لأنه يترتب عليه الوقوع في الفاحشة، وبعضهم في الحقيقة فصل تفصيلا جيدا، وهذا هو الصواب. إن كان يخاف على نفسه العنت، يخاف على نفسه العنت، فهذا أولى بالتقديم. وأما إن كان لا ما يخاف على نفسه العنت ويمكنه السنة القادمة أن يجد ساعة فالحج أولى، فالحج أولى. فإذن هنا نلاحظ أنه ليس دائما المصلحة الدينية مقدمة على، إنما يعني ليس معنى ذلك أنك تفوت دينك، لا، فوات الدين لا شك أنه لا يقبل أبدا زين، لكن في بعض الأحيان يكون المصلحة الدينية ممكن تحصيلها في وقت آخر، ممكن تحصيلها في وقت آخر. ولهذا يروى عن ابن حذيفة أنه قال إذا جاءت الفتن زين له كلام جميل جدا، أنه يقول يعني عليك بالقرآن فإنه ضياء في الليل ونحو ذلك، ثم إذا جاءتك فتنة فانظر فما يتعلق بدينك فادفعها، يعني الشيء الذي سيقدح في دينك ابدأ به وادفعه عن دينك، ودينك يكون هو الذي يسلم لك. مقصودهم في هذا أن يعني نقص الدين بحيث يكون الإنسان ينتقل فيه من إيمان إلى فسق إلى كفر أو نحو ذلك، هذه الفتنة التي أشد من القتل. فلا شك أن هذا ما في مجال الإنسان أن يقدم شيئا من المصالح الأخرى التي تنتهي بانتهاء الحياة الدنيا. أما دين الإنسان فإنه ممتد معه، ولهذا من الخمسة الذين هم خمسة، وهذا العدد دائما في الأحاديث ترى ليس له مفهوم مخالفة، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيته خمسا لم يعطهن، ليس المقصود خمس فقط بل أعطي أكثر من ذلك. وكذلك أيضا سبعة يظلهم الله في ظله لا ظل يوم لا ظل إلا ظله، أثبت أهل العلم أن هناك أكثر من سبعة، فالمقصود من العدد الضبط. فقول نبينا صلى الله عليه وسلم وش هو قلت أنا خمسة، نعم الخمسة الذين أنطقهم الله في المهد، نعم منهم المرأة التي وقفت على شفير النار في ذلك الملك الذي حفر الأخاديد لما أسلموا جميعا في قصة الغلام، فهي وقفت معها صبيها يقحمونها في النار، إما أن تكفر أو تقحم في النار، فهي ترددت تلكأت يعني معها صبيها وكذا، فأنطق الله الصبي وقال يا أمه اقتحمي فإنك على الحق. الآن مصلحة البدن والتعرض للنار الموت ولا لا، لكن الفتنة شد من القتل، نعم هذا ينبغي أن يفهم هذا الجانب. إنما نتكلم مثلا عن واحد حضر صلاة الجماعة وعنده متاع خارج يخشى أن يفوت هذا المتاع، تترك صلاة الجماعة لذلك، يبي يطلع يصلي في الجماعة المسجد وخاف أنه يعدو عليه سبع ولا داب ونحو ذلك، فهذا هو المقصود بإيش بهذا الباب، ونكتفي بهذا القدر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله.